ومن قال لا إله لنا أو لا إله معبود أو لا إله موجود فقد غلط، وهذا قول المتكلمين. المتكلمون وقد وقع في ذلك كثير من النحاة حين يعربون كلمة الإخلاص لا نافية للجزء ولا اسمها إلا بتحصر، الاسم الشريف يقوم بدل من خبر محذوف تقدير معبود، ومنهم يقول لنا ومنهم يقول موجود، وهذا كله غلط. الخبر محذوف تقديره حق، لأن الآلهة المعبودة كثيرة. قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق.